الواجب اتباع الدليل اتباع. فهكذا طالب العلم لا يربي نفسه على التقليد وعلى تعظيم شيخه فوق منزلته. نعم بعض الناس تأتي تقول لكن الشيخ الفلاني يقول كذا، هذا من التقليد، هذا من التقليد، هذا خطأ. وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يقول لا يقلدني إلا ساقط، لا يقلدني إلا ساقط. وشيخنا يحيى حفظ الله كم يقدم لطلابه وهم يقولون بأقوال ويقررون مسائل على خلاف ما يقول، وما كان ينتقدهم ولا يزدريهم ولا يحتقرهم ولا يقول هؤلاء يخالفون أبدا. هكذا لابد من التقيد بالدليل، التقيد بالدليل والعمل بذلك، فهكذا ينبغي أن نكون. فإذا تقيدنا بالدليل وسمعنا من يقول هذا خطأ بدليله ما استعظمنا، هذا ما استعظمنا لأنه تكلم بالدليل. لكن إذا كان إذا كنا معظمين للأشخاص رأينا الأدلة لا شيء، رأينا الأدلة لا شيء. نعم. والآثار عن السلف في هذا الباب كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب فقال إنها تقوم الليل وتصوم النهار. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. نعم فقد اهتدى. والشاهد من هذا أنهم ذكروا ما تقوم به هذه المرأة على سبيل الاتباع وعلى سبيل التعظيم وعلى سبيل الاقتداء بها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من سنته وما هو من هديه، فقال لكني، وهنا يسقط كل عمل وكل عبادة، وإن عظمها الناس في أعينهم تسقط عند عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعند عمله، لأنه هو أخشاهم لله وأتقاهم لله وأعلمهم بالله عليه الصلاة والسلام. لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني. تعصب تقول يا فلان هذه السنة، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول لكن هذا عالم يا أخي، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر، أنا أتابعه على الأجر. هذا لو سلمنا جدلا بأنه يجد أجرا فهذا قصور في العقل ونقص، يعني تترك أجرا تترك أجرين وتتمسك وتتعصب الأجر، هذا قصور عقل، هذا قصور في العقل. فإن عادة الإنسان أنه يحرص على الأحسن وعلى الأكمل وعلى الأفضل وعلى الأطيب في أمور دنياه، فهكذا لابد أن يكون في أمور دينه، لابد أن يكون في أمور دينه يحرص على الأكمل وعلى الأحسن وعلى الأفضل، وهذا كله من شؤم التعصب، هذا كله من شؤم التعصب. نعم. وهكذا في سائر الفتن ترى الذين يموجون فيها بلا دليل ولا برهان يتأرجحون ويتأرنحون ويضطربون ويختلفون، فما يدري الحق ما كان يعرفه أم الحق ما صار ينكر، ما يدري، فتختبط تختلط عليه الأمور تضطرب بسبب التقليد والتعظيم للأشخاص. لكن من كان متقيدا بالدليل يتقدم بدليل ويتأخر بدليل ويأخذ يمينا بدليل ويأخذ الشمال بدليل، فهذا تهون عليه هذه الأمور فيمشي في حياته بسير واحد وبطريقة واحدة، وهو اتباع الدليل واتباع الحجة، اتباع الدليل واتباع الحجة. أما الذين يتخبطون ف فما دروا أصحاب الحسن ما دروا في البداية. الدليل الدليل لا بالأقاويل، وفي الأخير لجوا إلى ترك الدليل والأخذ بالأقاويل. ما لكم التلفاز؟ قالوا فيه من العلماء من يفتي. طيب وين الدليل؟ ما في دليل. التصوير والطلوع بالتلفاز كيف هذا؟ قالوا فيه من العلماء شيخ العثيمين وفلان وهكذا، ويتلمسون لهم مما لا يصلح أن يكون حجة، فتركوا الدليل وأخذوا بالأقاويل. أخذوا بالأقاويل هكذا تشعيب على الناس وهم ما هم حول الدليل. وأصحاب الدليل ولله الحمد بقوا على ما هم عليه، ما في تغيير ولا تبديل ولا تحويل، على ما نحن عليه ولله الحمد نمضي على الكتاب والسنة. وهكذا في هذه الفتنة هكذا الدليل الدليل، ثم لجوا صاروا مقلدة. الآن مقلدة يأتي اليوم ينكر عليك أنت تقول كذا، هذا سب، هذا طعن، هذا تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هذا، تقول له طيب شيخك يقول كذا، ها إذا خلاص أتوب إلى الله وأستغفر. نعم هكذا تعصب، هذا سبب التعصب وعدم التقيد بالأدلة، عدم التقيد بالأدلة. هكذا جعل الناس فينكرون ما يعرفه من يقلدون، ويعرفون ما ينكره من يقلدون. هكذا وإن الضلالة كل الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وهكذا ينتقدون الغلو، الغلو هم أصحاب الغلو من رؤوسهم إلى أرجلهم، هم أصحاب الغلو. كم يا مقالات وكم يا أفعال وكم وكم. ومن آخر ما بلغنا عن عبيد الجابري يقول في الشيخ يحيى إبليس اليمن. أي ما هو هذا؟ هذا من الغلو هذا ولا من العدل والإنصاف؟ والعجب أنه يقول هذه الكلمات وهو يشرح كتاب فضل الإسلام. وإبليس إيش هو إبليس هذا؟ نسأل الله السلام والعافية. لكن هذا من الغلو، هذا من الغلو، هذا من الغلو ومن الإجحاف ومن الحيف والظلم ومن الزور والبهتان. وهذا كله بسبب ما رأوا من صلابة هذه الدعوة ولله الحمد وقوة أهلها وبقائهم على الخير، وهم يمضون ويسيرون ويعلمون ويكتبون ويؤلفون ويخطبون ويعظون ولله الحمد. كانوا يظنون أن هذه الدعوة بعد دماج تنتهي، لا، دماج سبب، دماج سبب. ونسأل الله عز وجل أن يعيدها إلى أهلها الذين صانوها والذين ضحوا بدمائهم وضحوا بأموالهم، فلا تزال دماؤهم شاهدة ولا تزال آثار أقدامهم ناطقة بذلك، لو كانوا يعقلون ولو كانوا يبصرون ولو كانوا يفهمون. لا من لجأ اليوم في أوساطهم ويقول نقيم الدعوة وبعد ما حصل وبعد ما جرى. نعم نسأل الله السلام والعافية. الشاهد من هذا أن الدعوة لله الحمد ماضية، وأن أهلها على الحق سائرون ماضون مستمرون، لا يبالون بهذه الزوبعات ولا بهذه القلاقل التي تعود على أصحابها فتكسر رؤوسهم وتفقع أعينهم وتعمي أبصارهم، فتمتلئ قلوبهم حسدا وحقدا، ما يدرون كيف ينفرون على الناس. قالوا إبليس اليمن. نعم إبليس اليمن، ما يدرون كيف ينفرون عن الحق وعن أهله، وكيف ينفرون عن دعاته، فيطلقون مثل هذه الإطلاقات التي لا تمت لهذا الدين بصلة، لا تمت لهذا الدين بصلة ولا بهذا العلم الشريف بصلة. إنما سبب ذلك الجهل والطيش والتيه وعدم الرزانة وعدم التعقل والروية، هذا هو الذي جعلهم. البراء يقول التأدب، الرد العلمي، النقد العلمي، النقد البناء، وهذا صاحب عبادة الجابري يخبط خبط، يخبط خبطا ولا يبالي، يخبط خبطا ولا يبالي، أي يصلحوا رقعوا. أي نعم، ونحن لله الحمد على بصيرة من أمرنا، ولله الحمد شيخنا يحيى على خير وعلى دعوة طيبة، والناس مقبلون وتزايدون ومقبلون على الخير ولله الحمد. كل يوم دروس وفتاوى وعلم وإقبال الناس يعني على ذلك المكان يعني يقبلون إقبالا عظيما. وهكذا في إب الشيخ محمد بن حزام، وفي البيضة الشيخ جميل الصلوي، وهكذا في عدن عدة مشايخ، وهكذا في الحديدة، وهكذا في حضرموت. ولله الحمد والمنة، الخير مستمر، الخير مستمر. والذي ما يعجبه ذلك ادق رأسه بحجر. نعم ادق رأسه بحجر، أي نعم، إذا ما يعني ما أعجبه هذا ولا سره. ولا يطلق مثل الإطلاقات هذه ومثل العبارات المجحفة التي ينكرها عوام الناس، فضلا عن علمائهم وفضلا عن رواد العلم، رواد حلقات العلم. في كتاب فضل الإسلام يتلفظ مثل هذه الألفاظ الدنيئة التي تدل على أن قلوبهم امتلأت حقدا وامتلأت غيظا من هذا السير. ولله الحمد الناس نفروا عنه، فهو الآن يريد يظهر، يريد يظهر يعني للناس مدى نفرة الناس عنهم. قال هذا إبليس اليمن، إبليس اليمن. نعم، وما يضر صاحب الحق ما يقال فيه، هل يضره؟ ما يضره. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا فيه كذاب، وقالوا ساحر، وقالوا كاهن، وهكذا سائر الأنبياء، وهكذا من جاء من بعدهم الصحابة، وهكذا من جاء من بعدهم من التابعين، كم طعن فيهم وتكلم فيهم. وهل ضرهم؟ ما ضرهم. أهل الحق ما يضرهم، أهل الحق ما يضرهم، لأنهم 8 سنوات وهم يدوكون ويخوضون. ولله الحمد الخير باقي، والناس في صلابة، والدعوة قائمة، والدروس والكتابات والتآليف. ولله الحمد، هل رأيتم تبديلا؟ هل رأيتم تغييرا؟ ولله الحمد على ما نحن فيه. هل رأيتم أحد منا يطلع بالتلفاز؟ وانظروا إليهم، في أحد من يطلع بالتلفاز؟ فيه. وهكذا، هل رأيتم منا من ينزل عند أصحاب الجمعيات؟ لا، وهم في من ينزل عند أصحاب الجمعيات ويغض الطرف بعضهم عن بعض ويسكت بعضهم عن بعض. وهكذا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. هذا يعني حالهم. وكان شيخنا رحمه الله الإمام الوادعي رحمه الله لما تأتي من أقوال أمثال هؤلاء يأتي ببعض الأبيات ممن قالها من قبله، يقول: يشتمني عبد بني مسمع فصنت عنه النفس والعرض، فلم أجيبه الاحتقار له، من ذا يعض الكلب إن عض. أي نعم، هكذا كان رحمه الله يقول ويضحك، يأتي بهذه الأبيات ويضحك رحمه الله. فنعم، فما يضرنا، يتكلمون كيف ما شاءوا، وكلما قام واحد وبرد قام الثاني، وهكذا كل واحد يقوم الآخر. يأتون لهم يعني بصبات، ولا يأتون لهم بجسور، كلها عند الحق ستنتهي. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. نعم، قالوا فلان العالم الفلاني الطحطوح فلاني، كل هذا عند الحق ما ينفع، كل هذا عند الحق ما ينفع. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للحق، وأن يبصرنا به، وأن يثبتنا على ما نحن عليه من هذا الحق، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.